يسوق، بدليل أن علي طلب من عثمان وعثمان لم يرفض، لكنه لما رأى أن البيعة لا صحيحة على معنى أنها ليس فيها غبن وليس فيها تبذير وخاصة بدخول الزبير فيها امتنع عن الحجر، لكنه لم يقل إن الحجر غير مشروع ولم يقل أنا لا أحجر على مسلم، إنما قال إن البيعة لا تستحق الحجر لأن الزبير دخل فيها والزبير معروف بعقليته التجارية. كذلك أيضا في قصة في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها ابتاعت بيعا فأراد عبد الله بن الزبير بن أختها أن يحجر عليها فغضبت جدا ولم تكلمه ورفض أن تكلمه، قال كيف يحجر علي؟ وطبعا لم يحصل شيء من هذا، لكن في النهاية استطاع أن يسترضيها ويستبيحها لأنه يعني أخطأ في التصرف، لكن ومع هذا يبقى في القصة دلالة على الحجر، وإن كان أخطأ عبد الله في التطبيق، لأن القصة هي أن عائشة تصرف تصرفا في بيع وكأنه رأى عبد الله بن الزبير، ولعله حينما كان واليا على الحجاز، لأنكم تعرفون أن عبد الله بن الزبير استبد بالحجاز فترة من فترات وتنازع مع بني أمية، فلعله حينما كان واليا أو حاكما الحجاز وحصلت له بيعة أنه فرأى من تصرف خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأراد أن يحجر عليها باعتباره هو الحاكم، فلما بلغ ذلك غضبت، وهو لما رأى في الأمر وجد أنه أخطأ في ظنه أن هذا التصرف يستوجب الحجر، فغضبت عليه جدا ثم رضيت عنه بعد مدة وبعد وساطات من جملة من الصحابة والتابعين فرضيت عنه، وتبقى القصة دليلا على الحجر. لماذا؟ لأن عائشة ما أنكرت الحجر بذاته وما قالت أنه أتى بما لم يأتي به أحد وأتى بما، إنما أنكرت أن تكون هي ممن يحجر عليه، فإذا تبقى قصة دليلا على مشروعية الحجر، لكن يقال أن ابن الزبير أخطأ في أنه ظن أن عائشة ممن يحجر عليه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله أحسنتم. هذا موضوع الذي طلب منكم يتعلق وضع الجوائح، اختلاف الجمع بمسألة وضع الجوائح ومسألة الإفلاس، وراجعها أنا إن شاء الله، لكن الأسماء السراج محمد صالح وينه؟ محمد أبو بكر، محمد أبو بكر، محمد عبد الله، عبد الله موسى أحمد، زكريا عمر، عمر جابي، وينه؟ عمر مدلة جابي، ها؟ صالح يعقوب، وينه؟ هذا هو عبد القادر الشيخ، قدر عبد الله. انت ما انت نشيت كثير يا عبد القادر، ما انت نشيت كثير الله يهديك، مره تجي مره. ابو بكر ابراهيم محمد سعيد. اسماعيل سعيد. يحيى موسى. ابو بكر عبد الله. ابو عمر ناجي. وينه؟ عمر نور بلال. ابراهيم يوسف. علي ما كنت. زين لا بأس. رجل أوصى ابنته بأن تحضر له من عرفات حجرا ليتيمم بها رجاء البركة، هل تنفذ وصيته في ذلك حيث إن ابنته جاءت العمرة؟ لا تنفذ وصيته في ذلك لأن هذا ليس قربة وغير مشروع. هل يجب الترتيب في التلاوة أثناء الصلاة، أي تقرأ سورة ثم التي تليها، ما هو الأقرب للسنة؟ نعم، الأقرب للسنة أنه يرتب كترتيب المصحف. زوجتي أعطتني مالا ليخرجه صدقة، فقد احتجته وأنفقته على البيت حتى ييسر الله لي ثم أخرج نفس القيمة. أنت مخطئ ومسيء، وهذا أنت كنت مؤتمنا على هذا المال، فليس لك أن تستعمله لنفسك.